إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه وخليله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار، وما قل وكث خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. عباد الله، إن الحياة الدنيا خليط من الألم والأمل والمحن والمنح والخير والشر. الخير فيها لا يدوم، والشر فيها لا ينقطع، وهي أيام تبكي تارة وتضحك أخرى، وتسعد تارة وتحزن أخرى، وما على الإنسان إلا أن يتأمل موضعه في هذه الحياة، وينتهز فرصة وجوده فيها، لأنها قصيرة الأمد. والنبي صلوات الله وسلامه عليه قال: ما أنا والدنيا إلا كراكب استظل تحت ظل شجرة ثم راح وتركها. فالسعيد من الخلائق من انتهز فرصة وجوده في الحياة القصيرة لينعم من خلالها في حياة لا نهاية لها، وإن الدار الآخرة لهي الحيوان لو كانوا يعلمون. فالمطلوب من كل عاقل أن ينظر في ماضيه، وأن ينتهز يومه الذي هو فيه، وأن يأمل في حسن الجزاء. مضت أعوام كثيرة من أعمارنا، وما سألنا أنفسنا أي شيء قدمناه لديننا. هل أوذينا كما أوذي أصحاب النبي صلى الله عليه وآله وسلم؟ في صحيح الإمام البخاري من حديث خباب بن الأرت رضي الله تعالى عنه وأرضاه أنه قال: أتينا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد توسد بردة في المسجد الحرام، فقلنا له: يا رسول الله، ألا تدعو الله لنا؟ ألا تستنصر لنا؟ قال خباب: فاحمر وجه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: لقد كان في من كان قبلكم يؤتى بالرجل فيوضع المنشار على مفرق رأسه فيصبح فرقتين، وتجعل أمشاط الحرير ما بين لحمه وعظمه فيمشط ولا يرده ذلك عن دينه شيئا. والله ليتمن الله هذا الأمر حتى يسير السائر أو تسير الضعينة من صنعاء إلى حضرموت لا يخاف إلا الله والذئب على غنمه، أو كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم. الشاهد في الرواية أن خباب ابن الأرت رجل من بني تميم سبي في الجاهلية وبيع في مكة، وكان لامرأة اسمها أم أنمار الخزاعية، وكان يعمل لها حدادا، فلما سمع بالنبي صلوات الله وسلامه عليه سارع في الإسلام، وكان عدده في الصحابة السادس، كان السادس في الإسلام خباب رضي الله تعالى عنه وارضاه. فلما علمت أم أنمار بإسلامه عذبت، وما كانت تعذبه بإلقاء الماء في وجهه، إنما كانت تجعل الحديد المحمية في النار على ظهره لتفتنه عن دينه، لتفتنه عن دينه. ومن ثم هذا ما حمله على أن يسأل النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعو الله وأن يستنصر الله لهؤلاء الضعاف. هذا خباب وغيره ياسر وغيره سمية، كثير قدموا لدين الله من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، أوذوا في الله إيذاء شديدا، ومن بعد الصحابة من التابعين، والتاريخ مليء. سعيد بن جبير رحمه الله تعالى قطعت رأسه في سبيل دعوته، وخذ هكذا أبو حنيفة رحمة الله تعالى عليه مات أسيرا، والشافعي مات من الضرب، مات من الضرب، والإمام البخاري مات مهجورا، والإمام النسائي رحمة الله تعالى عليه مات من الركل، كان الصغار يركلونه في خصيتيه حتى مات. وهكذا، وما منعهم هذا عن الانتصار لدين الله تعالى؟ قدموا أنفسهم رخيصة من أجل أن يبقى دين الله. لكن نحن في نعمة وفي عافية وفي متع وفي رفاهية، أي شيء قدمناه لهذا الدين؟ قل لي بالله عليك، من متى تصلي الجمعة؟ منذ أمد بعيد. كم من واحد جئت به معك لينتفع؟ أو كم من واحد دللته على خير؟ أو كم من واحد أسديت له معروفا؟ لذلك الدنيا ألم وأمل ومحن ومنح، وينبغي للعاقل أن ينتفع من المحنة، أن ينتفع من المحنة إذا مرت به، لا يتركها تمر عليه هكذا سدى، لا، إنما ينتفع من المحنة حتى يقوى على تقبل المنحة. لكن إذا لم ينتفع من محنته لا يستطيع أن يدير أحواله إذا منحه الله وأنعم عليه. لذلك أول سبيل للأمل أن تصبر وأن تعض على الدين، تصبر، ففي الصبر الرفعة، والصبر من ورائه الفرج والنصر. إذ قال موسى لقومه: يا قوم استعينوا بالله واصبروا إن الأرض لله يورثها من يشاء من عباده. الصبر، بالصبر تبلغ، بالصبر تبلغ. لذلك أحد العلماء أجرى مناظرة بين عنصرين، وأراد من وراء المناظرة أن يبرز الصبر كخلق. ذكر مناظرة بين الزيت والماء، قال إذا أتينا بكوب ثم ملأناه ثم وضعنا في أسفله قطرات من الزيت ثم أكملنا الكوب ماء، الكثافة ستجعل الزيت يطفو فوق الماء، فلما طفى الزيت فوق الماء غضب الماء وقال له أيها الزيت أنا أصل شجرتك فلما ترتفع علي؟ أي زيت في الوجود أساسه الزروع والثمار، والزروع والثمار أساسها الماء، يؤخذ الثمر ثم يعصر ثم يصبح زيتا، فلما الزيت طفى على الماء وارتفع عليه غضب الماء وقال أيها الزيت لما ترتفع علي وأنا أصل شجرتك؟ قال له أيها الماء أنت تمشي في رضراض الأنهار، يعني تمشي بلا صعوبة، تنساب من أعلى أو من أسفل بلا صعوبة، أما أنا فتحملت عصر الرحى، تحمل العصر والطحن، صبرت على الطحن وألم العصر، دخل بين التروش حتى صار زيتا. فبالصبر يرتقي الإنسان ويرتفع. والنبي عليه الصلاة والسلام قال في الحديث الطهور شطر الإمام، والحمد لله تملأ الميزان، وسبحان الله والحمد لله تملأان ما بين السماء والأرض، والصلاة نور، والصدقة برهان، والصبر ضياء، والصبر ضياء، والقرآن حجة لك أو عليك. كل الناس يغدو فبائع النفس فمعتقها أو موبقها. الشاهد في الرواية والصبر ضياء، عبر عن الصبر بالضياء، وعبر عن الصلاة بالنور، الصلاة نور وصدقة برهان والصبر ضياء. وفي كتاب ربنا يقول جل جلاله هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالصلاة تقابل القمر والصبر يقابل الشمس. ثاني في الحديث الصلاة نور والصبر ضياء، وفي القرآن هو الذي جعل الشمس ضياء والقمر نورا، فالصلاة يقابلها النور والصبر يقابله الشمس. وفي هذا إفادة، الإفادة أن الإنسان لا يتضرر وإن جلس تحت نور القمر، جلس ساعة ساعتين ثلاثة لا يتضرر من نور القمر، لكن إن جلس الصحيح تحت ضوء الشمس فلربما أحدثت له دوارا، تعمل له دوخة يقول لك أخذ ضرب الشمس. وفي هذا بيان أن الصلاة لا تسقط بحال إلا في الأعذار الحائض والنفساء، لكن بعد ذلك هي يسيرة على الخائف الصلاة والآمن الصلاة، المسافر صلاة، المقيم صلاة، على المريض صلاة، وعلى الصحيح صلاة. أما الصبر ضياء مثل الشمس، لا يطيق الشمس إلا النفوس الكبار، كذلك لا يطيق الصبر إلا النفوس الكبار، لا يطيق الصبر إلا صاحب الإرادة، صاحب القرار، لا يطيق الصبر إلا النفس الأبية. لذلك كن أبيا وتحمل، وكن صاحب قرار، ودافع عن إرادتك، وزد عن دينك، وزد عن دينك، وإياك وأن يتسرب إليك اليأس، لأن الآمل حي، واليائس يموت مع كل نفس يتنفسه. الشيطان يأتيني يقول لي وماذا تصنع أنت، وماذا تصنع أنت في دنيا فاسدة في زمان فاسد، ماذا تصنع أنت؟ يريد أن يقصيني، يريد أن يسنيني، يريد أن يمحيني. لا، كن صاحب قرار، عش على الأمل. الذي نصر الدين في أول الأمر سينصره في آخر الأمر. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا. الآية لم تنزل في الهجرة، إنما نزلت في غزوة تبوك سنة 9 من الهجرة، لتذكر الناس لما تثاقلوا وركنوا إلى الأرض، تذكرهم إذا لم تهبوا لنصرة الإسلام فقد نصر الله رسوله يوم أن خرج طريدا من مكة. فأولى بكم وأجدر أن تكونوا من أنصار هذا الدين، هو منصور منصور، لكن أولى بك أن تكون من جند الله، أن تحمل راية الدين، وإلا فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، أذلة على المؤمنين، أعزة على الكافرين، يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم، وإلا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكون أمثالكم. لذلك تمسك بدينك وعض عليه، وإن ساومك على تركه لا تتركه حتى تموت، لا تتركه حتى تموت. واعلم أن لصبرك على دينك عظيم الأجر. وفي الحديث إن من ورائكم أيام الصبر للقابض فيها على دينه أجر 50 شهيدا. قالوا منا يا رسول الله أو منهم؟ قال بل منكم، يعني من يصبر على الدين عند فساد الزمان، من يصبر على الدين في الهرج له أجر 50 شهيدا من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام. فعض على الدين وعش على الأمل، مهما حدث ومهما كان من ركود ستطلع الشمس يوما، ستطلع الشمس يوما، فعش على الأمل وودع اليأس. عسى الله سبحانه وتعالى أن يجعلك من جنود هذا الدين، ينتصر وأنت في عداد جنود الله. أسأل الله بأسمائه الحسنى وصفاته العلى أن يربط على قلوبنا بالإمام، وأن يصرفها على طاعته هذا. وإني أستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن دعا بدعوته وتمسك بسنته وعاش ومات على ملته إلى يوم الدين. ثم أما بعد، فاتقوا الله حق التقوى وراقبوه مراقبة من يعلم أنه يسمع ويرى. واعلموا رحمكم الله أن الدين منصور، لأن الله تعالى هو الذي تولى نصرته. واعلموا رحمكم الله أن الإسلام بدأ غريبا وسيعود غريبا كما بدأ. وبشر النبي عليه الصلاة والسلام أهل الغربة فقال فطوبى للغرباء. قالوا ومن الغرباء؟ قال النزاع من القبائل، أو الذين يصلحون إذا فسد الناس. واليوم أي قضية دينية إن أردت أن تسهم فيها ولو في بيتك ترى قرارك غريبا وسط البيت، كل العائلة في اتجاه وأنت في اتجاه، تحس بالغربة. هذا في بيتك، إذا خرجت للحارة أو للشارع ترى هذا، والبلد أصبح الناس يشيرون إلى الملتزم بأنه عنده يعني رجعي متخلف. لا، لا يهولنك كلام الناس، لا يهولنك كلام الناس، لا يسبطنك مثل هذا الهراء. وداوم على الالتزام، واحرص على أخلاق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، واعلم أن عملك لا يضيع عليك، واعلم أن تمسكك والتزامك لا يضيع صدى. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن كما أن في أول الأمة خير كذلك في آخرها خير. قال: مثل أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. عندما تصب السماء ماءها لا يدري الناس الخير في أول المطر أم في آخر المطر. كذلك الأمة في أولها خير وفي آخرها خير. وعندنا بيان في سورة الواقعة، قال الله تعالى: والسابقون السابقون أولئك المقربون في جنات النعيم ثلة من الأولين وقليل من الآخرين. يعني المقربون يوم القيامة، المقربون يوم القيامة منهم طائفة من أصحاب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، طائفة كبيرة، ومن الآخرين في آخر الزمان كذلك أناس سيكونون في جملة المقربين. فلا يذهب بك الشيطان بعيدا، ولا يخوفنك الشيطان، ولا يهولنك كلام الناس. امسك على دينك وعض عليه وعش على الأمل أن تكون من المقربين يوم القيامة. ثلث من الأولين، جماعة كبيرة من الأولين، وقليل من الآخرين. لا يحرم الآخرون المتمسكون بالدين أن يكون لهم نصيب وسط المقربين يوم القيامة. وأما أصحاب اليمين فقد قال الله: ثلة من الأولين وثلة من الآخرين. في أصحاب اليمين جماعة من الأولين وجماعة من الآخرين. فلذلك عش على الأمل. ما خلقنا الله للدنيا الفانية، إنما خلقنا لنرث الجنات. خلقنا في كبد، خلقنا في ابتلاء لنصبر ونحتمل ونلقى الله تعالى على خير. نحن في أيام شعاب، في أحوال سيئة، ترى أهل الدين في غربة ويتصدر المجالس سفهاء الأحلام، والأمر ليس بخاف على أحد. بين يدي الساعة سنوات خداعات يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن. انظر من حواليك، من الذي يتكلم في القضايا الكبار؟ أعلماء الأمة أم سفهاؤها؟ هذا بيان فافهم، هذا بيان فافهم. فعش على الأمل، عش على الأمل، فإن الله ناصر دينه لا محالة. وأجدر بك أن تكون في عداد جند الله يوم أن يسود الإسلام ويقود. أسأل الله بأسماء الحسنى وصفات العلى أن يلهمنا رشدنا. اللهم ألهمنا رشدنا، اللهم ألهمنا رشدنا، وقنا شر أنفسنا. اللهم اهدنا واهدي بنا، واجعلنا سببا لمن اهتدى. اهدي أبناءنا، واستر على بناتنا، وأصلح نساءنا، واغفر لآبائنا وأمهاتنا، اغفر لإخواننا وأخواتنا، اغفر لزوجاتنا وجميع ذرياتنا، واغفر لأصحاب الحقوق علينا. اللهم اشف مرضانا، وارحم أمواتنا، وثبت على الحق قلوبنا. اللهم ثبت على الحق قلوبنا. اللهم أمننا في أوطاننا، اجعل بلادنا بلاد أمن وسائر بلاد المسلمين. اللهم انصر عبادك المستضعفين في كل مكان، كلهم مؤيدا ونصيرا، كلهم مؤيدا ونصيرا. اللهم عليك بأعدائنا فإنهم لا يعجزونك وأنت رب العالمين. اللهم احصيهم عددا واقتلهم بددا ولا تبق منهم في أرضك أحدا. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون.